تفسير الآية 13 من سورة الداريات، يقول تعالى: يوم هم على النار يفتنون، أي هذا هو الجواب المناسب المخيف لهم على سؤالهم الذي يسألونه، لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم، أي يوم الدين هذا الذي يكذبونه ويستبعدونه ويسخرون منه ويستهينون به، هو اليوم الذي هم فيه على النار يحرقون ويصهرون ويعذبون بما يناسب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم.